ساعتنا الآن في القاهرة 8:00. مستمعينا الكرام، من الآن على مدى حوالي نصف الساعة نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة التوبة، تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن خلاف رسول الله وطبع على قلوبهم

السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله.